أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف باب كيفية الصلاة. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة. لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم، وما عدا ذلك في السنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة، والضم والتوجه بعد التكبيرة، والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها، والتشهد الأوسط، والأذكار الواردة في كل ركن، والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا وال... هذا الباب باب كيفية الصلاة. المصنف رحمه الله سلك فيه مسلك فيه وعورة، إذ عدد فيه أركان الصلاة وواجبات الصلاة، وكل قضية من القضايا التي يذكرها تحتاج إلى نقاش، يناقش ما الدليل على ركنية هذا، ما الدليل على أن هذا واجب، هل الدليل سالم في أن هذا مستحب ولا هو من باب الواجب. وكان الأولى مدام ذكر كيفية الصلاة، يعني مدام بوب باب كيفية الصلاة، أن يذكر صفة صلاة النبي ويمشي بما يناسب حال هذا المختصر، بما يناسب حال هذا المختصر. فإن رأيتم ذكرنا صفة الصلاة، وإن رأيتم ذكرنا كلامه باختصار، وأنا أرى أن يعني أن نعلق على كلامه باختصار سيكون تعليقا مخلا، لأننا سنقف عند كل قضية إما أن نسلم كلامه على علاته وإما أن نناقش، وإذا ناقشنا لا يناسب هذا منهج الدورة. فالأولى أن يذكر الإنسان في مثل هذا المحل صفة الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلال ذكرنا سننبه على بعض المسائل. نقول كيفية الصلاة هي كما نقلها الصحابة رضوان الله عليهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة لما نقلوا لنا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ميزوا في نقلهم الأفعال التي داوم عليها صلى الله عليه وسلم من الصلاة، والأفعال التي تركها أحيانا وفعلها أحيانا، بأن يذكر الوصف، يذكر الوصف بعض الصحابة ولا يذكره آخرون، بل ينص بعض الصحابة أن هذا الفعل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي شاهده يصليها. فهذا قرين عند العلماء على عدم وجوب هذا الفعل أو هذه الهيئة، فما لم يداوم عليه صلى الله عليه وسلم فهو عندهم من المستحبات. هذا ضابط، ما لم يداوم عليه صلى الله عليه وسلم في فعله في الصلاة فهو من المستحبات. إذا قام عندك الدليل أن الرسول فعل الفعل في مرة وتركه في مرة فهذا دليل على أنه من المستحبات. هذا أول ضابط، هذا أول ضابط. أيضا ذكر العلماء رحمهم الله أن صفة الصلاة الشرعية، صفة الصلاة الشرعية قيام وركوع وسجود وجلوس، قيام وركوع وسجود وجلوس. فقالوا هذه هي أركان الصلاة، هذه هي أركان الصلاة. وزادوا تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، وزادوا السلام من الصلاة وقالوا لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. قالوا لأن كل صلوات الرسول قيام وركوع وسجود وجلوس، فقالوا هذه أركان الصلاة. زادوا عليها زادوا عليها الصلاة، زادوا عليها آسف، زادوا عليها قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فتحرر عندنا الآن أن أركان الصلاة هي الأمور التي لا تتحقق صفة الصلاة الشرعية إلا بها، وهي المشتملة على تكبيرة إحرام وقراءة فاتحة وقيام وركوع ورفع منه وسجود وجلوس وسلام وسلام. لاحظتم كيف جاء الكلام؟ ثم نظروا قالوا ليس كل جلوس في الصلاة ركن. كيف؟ قالوا لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سهى مرة عن التشهد الأوسط وقام ولم يلغي الركعة، إنما اعتمد الركعة وسجد لي السهو، فلو كان ركنا لألغى الركعة وجاء مكانها بركعة أخرى كمن ترك ركوعا أو سجودا. فقالوا دل ذلك أن الجلوس للتشهد الأوسط ليس بركن. شفت كيف سوى المصنف؟ هذه طريقة المصنف. الآن المصنف هكذا يفعل معه، ما ذكر لك صفة الصلاة، ما عدا هذه الأركان فهو إما واجب وإما مستحب، ما عدا هذه الأركان فهو إما واجب وإما مستحب. جاء المصنف وقال تكبيرات الانتقال في الصلاة واجبة، التكبير الانتقال في الصلاة واجبة، إذ به يتميز الانتقال من من من ركن إلى ركن. خلاص. ثم جاء وذكر بقية الأشياء وقال هذه من المستحبات. هذا المسلك الذي سلكه المصنف. نقرأ الآن كلامه ونشوف. إحنا الآن ما مشينا على طريقة ذكر صفة الصلاة، نبغى نمشي الآن على طريقته. يقول لا تكون شرعية إلا بالنية، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط، وبينت لكم أن أركانها هي التي لا تتم الصلاة إلا بها، لا تكون صلاة إلا بقيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام. والركن لفظ التكبير لا رفع اليدين، الركن في تكبيرة الإحرام لفظ التكبير لا رفع اليدين، والسلام من الصلاة. إلا التشهد الأوسط، بينا لكم كيف خرج التشهد الأوسط، متصورين الآن كيف القضية. ثم جاء وقال والاستراحة، جلوس الاستراحة مستحب وليس بواجب. ليش؟ لأنه لم يذكره كل من وصف صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الرسول تركه أحيانا، لأنه لو كان يداوم عليه لذكره كل من ذكر صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ملاحظين كيف جاء الكلام؟ إذن جلوس الاستراحة والجلوس للتشهد الأوسط ليس بركن. قال ولا يجب من أذكارها إلا التكبير، يعني تكبيرات الانتقال، أما تكبيرة الإحرام فهي ركن. إيش دليل أنها ركن؟ أقول الرسول قال تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. ملاحظين كيف الآن ماشي هو؟ قال والفاتحة في كل ركعة. أقول لا، شوف هنا المنازعات تأتي. أقول لا، الفاتحة ركن في كل ركعة، ركن وليست واجبة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم في حديث المسيء الصلاة لما ذكر صفة الركعة قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، وكان مما علمه في الركعة أن يقرأ فاتحة الكتاب، فدل ذلك أن الفاتحة مطلوبة في كل ركعة، أن الفاتحة مطلوبة في كل ركعة، فهي ليست واجبة، هي إيش؟ هي ركن. قال ولو كان مؤتما، هذا الصحيح أن الفاتحة تجب أن يقرأها المصلي، سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كان الصلاة سرية أو الصلاة جهرية. طبعا هنا تحت هذه المسألة مناقشات أفردها البخاري بجزء اسمه جزء القراءة خلف الإمام. خلاصة الكلام أنا من أهل العلم من قال أن الفاتحة لا تجب في السر في الجهرية، وأن الإمام يحمل قراءتها عن المأموم لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أهل الحديث، جمهور أهل الحديث على أنه لا بد من قراءتها على الإمام والمأموم في السرية والجهرية وعلى المنفرد مطلقا. قالوا: وأما الآية، أما الآية قالوا فإن من قرأها في نفسه سرا لا يتنافى ذلك مع الإنصات المأمور به في الآية. ألا ترون أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما سكوتك بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الحديث فسماه سكوتا وأقره الرسول عليه وهو يقول فيه هذا الاستفتاح، فسماه سكوتا. فمن قرأ في سره فإنه يسمى ساكتا، والساكت منصت، فهذا لا يتعارض مع الآية. أو أن نقول عموم الآية يخصص منه قراءة الفاتح. الإمام أحمد يقول يقرأ في سكتات الإمام ويخرج من هذا الخلاف، ولا بد من قراءتها، ولا بد من قراءتها. أما حديث من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة، قال العلماء هذا غير ثابت، وإن ثبت فمعناه فيما غير الفاتح، فيما غير الفاتح. قال: والتشهد الأخير والتسليم عده من الواجبات، والظاهر أنه من الأركان. أما التسليم فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم، يعني السلام من الصلاة، تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال: والتشهد الأخير، التشهد الأخير الظاهر أنه من أركان الصلاة، ما تركه الرسول في حال، وهو داخل تحت إيش؟ داخل تحت الجلوس، إلا إن كان يقصد لفظ التشهد فهو من الواجبات، فنقول نعم هو من الواجبات. وما عدا ذلك فسنن. قال: وهي الرفع في المواضع الأربعة. الرفع في المواضع الأربعة: الرفع عند تكبيرة الإحرام، الرفع عند الركوع، الرفع عند رفع اليدين عند الرفع منه، هذه كم موضع؟ ثلاثة. الموضع الرابع رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط، رفع اليدين بعد التشهد الأوسط عند القيام ترفع يديك. الرفع في هذه المواضع الأربعة عده من السنة، والمشهور أنه من الواجبات، لأنه لم يثبت أن الرسول تركه، لم يثبت أن الرسول تركه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل رفع وخفض، خلاص. لكن هذه المواطن الأربعة ما ثبت أنه تركها، رفع اليدين في كل رفع وخفض كان يتركه أحيانا، فدل ذلك على وجوب رفع اليدين في هذه المواطن الأربعة، فقوله بالسنية غير مسلم. قال: والتعوذ، عد التعوذ في أول القراءة من السنن، يعني ليس بواجب بمقتضى كلامه، والظاهر لا أنه من الواجبات. التعوذ أول القراءة واجب لقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إيش الآية؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم. فالآية فيها أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا صارف، ولا صارف. إذن الاستعاذة أول القراءة من الواجبات، عدها من السنن فيه نظر. والتأمين، أقول الظاهر أن التأمين واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمن فأمن، وإذا أمن فأمن، واضح. وذلك في الجهرية، وذلك في الجهرية، وهو عده من السنن وهو غير مسلم. وقراءة غير الفاتحة معها، نقول نعم ما زاد عن الفاتحة فقراءته مستحبة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يصلي خلف معاذ، وكان يترك الصلاة أحيانا خلف معاذ لما كان يطيل معاذ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تقرأ أنت في صلاتك؟ قال: أنا أقرأ الفاتحة ولا أعرف دندنة، وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال: حولها مدندن. قال الرجل للرسول: أنا أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أعرف دندنتك ولا دندنة معاش. فقال الرسول: حولها مدندن. هذا الشاب هو الذي حصلت القصة معه لما أطال معاذ الصلاة، فترك الصلاة خلف معاذ وأتم الصلاة لوحده، فقال الناس: نافق فلان، فذهب إلى الرسول واشتكى له ما يطيل معاذ. في هذه القصة سأله الرسول: ما تقرأ؟ قال: أنا أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ. قال الرسول: حولها ندندن، حولها ندندن، يعني كل شغلنا إحنا وعبادتنا نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، ونحن حول هذه المعاني ندندن، خلاص هذا هو شغلنا. ما دام الحال كذلك، هذا الحديث استدل به العلماء على أنه لا أن ما زاد عن الفاتحة إيش؟ مستحب وليس بواجب، وهو كذلك. قال: والتشهد الأوسط. دليل العلماء على أن التشهد الأوسط ليس من الأركان سبق، والذي يظهر أنه من الواجبات، والمصنف عده من السنة. قضية أنه يجبر بسجود السهو نقول هذا عام في الواجبات وفي السنة. قال: والأذكار الواردة في كل ركن. الجواب نعم، الأذكار الواردة في كل ركن صيغها مستحبة، الصيغة مستحبة، لكن شغل المحل بالذكر الظاهر أنه واجب. مثلا الرسول يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، فلو عظمت الله بأي صيغة جاز، وأفضل ما تعظم الله عز وجل به ما ورد في السنة، خلاص. دعاء ذكر السجود نفس القضية، جاءت فيه عدة صيغ، جاءت فيه عدة صيغ، فالأخذ بهذه الصيغ من السنة، مفهوم؟ والعلماء رحمهم الله أكثرهم وجمهورهم على أن هذه الأذكار في هذه المحلات هي من المستحبات وليست من الواجبات. قال: والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. الجواب نعم، هذا من السنن. فإن قيل: كيف ندعو بما لم يرد والرسول يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس؟ نقول: معنى الحديث معنى كلام الناس أي مكالمة الناس، وليس معنى كلام الناس أنك ما يجوز أن تذكر في الصلاة شيء من أمور الدنيا. بعض الناس فهم أن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الناس يعني الأمور التي يتكلم فيها الناس، ولكن الصحيح أن المراد بهذا الحديث أنه لا يجوز في الصلاة أن تتكلم مع الناس، كما حدث في حديث معاوية بن الحكم السلمي يرد ويجاوب وإلى آخره، هذا لا يجوز، إنما هو التسبيح والتهليل والتكبير. وحديث إنما هو التسبيح والتهليل والتكبير دليل على عدم تعيين ذكر من الأذكار الواردة في الصلاة أنها من المستحبات وليست من الواجبات، مفهوم؟ إذن معنى كلام الناس يعني إيش؟ مخاطبة الناس، مكالمة الناس، وليس معنى كلام الناس أنه ما يجوز أن تذكر في الصلاة شيء من أمور الدنيا. لا، لك أن تقول في الصلاة: يا ربي أرزقني السيارة الكرسيد البيضة اللي أنا شفتها هناك، يا ربي أبغى زوجة، أبغى فلانة يسر أن لي أمر زواج فلانة بنت فلانة، أنا أريد أن أتزوجها، يا رب نجحني في الدراسة، أبغى، ما في مانع، وإن كان هذا من أمور الدنيا، من تسأل غير الله؟ وأي موضع أولى وأجدر بالسؤال منه إلا في الصلاة، عرف؟ والرسول سمى أناس بأشخاصهم من أهل الدنيا في الصلاة، فقال: اللهم لعن رعل وذكوان ولحيان، اللهم لعن فلان، اللهم، أليس كذلك؟ وهذا من أمور الناس ومن أسامي الناس. إذن ليس شرطا في الصلاة أن تذكر الدعاء بما جاء في القرآن كما ذهب إليه بعض الفقهاء، لا، ليس شرط، يعني بعض الناس يقول: لا يجوز أن تدعو في الصلاة إلا بما ورد في القرآن لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فنقول: لا، ليس معنى كلام الناس أمور الناس وشأنهم، لا، معنى كلام الناس أي مكالمة ومخاطبتهم، هذا معنى الكلام الناس. واضح؟ طيب اللي بعد ما عليه نبغى نمشي. ها طيب هي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب متى تبطل الصلاة وعمن تسقط. فصل: وتبطل الصلاة بالكلام والاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. اللي بعد: ولا تجب على غير مكلف، وتسقط عمن عجز عن الإشارة وعمن أغمي عليه حتى خرج وقتها، ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. طيب بطلان الصلاة وصحة الصلاة وسبب وجوب الصلاة والشرط والركن، هذا يسمى عند الأصوليين إيش الأحكام؟ إيش عند الأصوليين إيش يسمى؟ الأحكام الوضعية، والحلال والواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح إيش يسمى عند الفقهاء عند الأصوليين؟ الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية. الآن هو يذكر بعد أن ذكر جملة من الأحكام الوضعية والتكليفية، الآن يذكر حكم البطلان والبطلان من الأحكام الوضعية. معنى وضعية أي أنها علامات وضعها الشارع ليعرف بها قبول العمل من رده، قبول العمل من رده. خلاص. طيب ما هو أول أمر تبطل به الصلاة؟ يعني ترد الصلاة به ما تقبل. قال: تبطل بالكلام. مراده بالكلام أي إذا تعمدت الكلام عالما بأنه محرم في الصلاة، فإنك إذا تكلمت في الصلاة عامدا عالما بطلت صلاتك. أما إذا تكلمت في الصلاة ساهيا يعني تعلم ولكن سهو، أو تكلمت عامدا ولكن جاهلا، فصلاتك صحيحة. والدليل على ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي، جاء وصلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، أثناء الصلاة عطس رجل، عطس رجل فشمته ورفع صوته بتشميته، فضرب الصحابة على أفخاذه وصاروا ينظرون إليه، فقال يرفع صوته: واثق لأمي، ما الذي صنع؟ ليش طالعوا فيها؟ ايش بكم تطالعوا فيها؟ خلاص. استمر الصحابة على حالهم. الآدمي الان خلص الصلاة، قال: من الذي تكلم آنفا؟ قالوا: فلان معاوية بن الحكم السلمي. ناداه قال: ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتهليل والتكبير، او كما قال صلى الله عليه وسلم. خلاص. قال العلماء: ولم يأمره الرسول بان يعيد الصلاة، ولم يأمره الرسول بأن يعيد الصلاة. فدل ذلك أن كلام الجاهل وفي حكمه الناس لا يبطل الصلاة. كلام الجاهل وفي حكمه الناس لا يبطل الصلاة. إيش اللي يبطل الصلاة؟ كلام المتعمد. ليش يبطل الصلاة؟ نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الذين يصلون عن الكلام، نهى الذين يصلون عن الكلام. كانوا في أول الأمر مباح لهم أن يتكلموا في الصلاة، فكان الرجل يدخل في الصلاة ويتكلم مع أخيه شيئا في الصلاة أو يذكر أمور أو إلى آخره، ثم بعد ذلك نهوا. والله سبحانه وتعالى أمرهم إذا قاموا في الصلاة أن يقوموا قانتين، قال: وقوموا لله قانتين. والقنوت يعني ساكتين خاشعين، نهاهم عن الكلام. والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. يقولون النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد. ولولا ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي لحكمنا أن كل كلام في الصلاة جهلا أو عمدا أو نسيانا يبطل الصلاة، لكن أخرجنا هاتين الصورتين بحديث معاوية بن الحكم السلمي. قالوا: وبالاشتغال بما ليس منها. أقول العبارة مطلقة، العبارة مطلقة، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أباح للمصلي إذا كان في صلاته أن يتقدم أو يتأخر إذا جاءت الشاة تمر أو الطفل يمر. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما يصلي وجاءت الشاة يتقدم من محل قيامه إلى جهة القبلة حتى تمر الشاة من خلفه. وصلى صلى الله عليه وسلم مرة بأصحابه فوق هو على المنبر وهو على المنبر، فإذا أراد السجود رجع القهقرة وسجد في بطن المنبر، هذه حركة ثم يعود. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة، وهو يحمل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. حتى سئل الشوكاني مرة قالوا ما حكم من يصلي بعمامة كبيرة فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها؟ ها؟ قال ما صلاة الرسول بأمامة بأحق من صلاته بهذه العمامة، أو كما قال رحمه الله. خلاص. ثبت أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رخص أو أمر المصلي إذا كان يصلي وجاءت عقرب أو داب إليه وخشي منها أن يضربها، وخلع الرسول حذاءه وهو يصلي، وأخبره أحد الصحابة أنه كان يصلي ويقرأ القرآن فنزلت غمامة من السماء لم ينتبه لها، إنما كان يمسك بزمام الفرس، فكان الفرس يدب وكان يدب معه. أقره الرسول على هذا وقال أرأيت ما تلك الغمامة؟ قال لا، الله ورسوله أعلم. قال تلك الملائكة تستمع لي قراءتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبتت أحاديث كثيرة تدل على الحركة في الصلاة إذا كانت لإيش؟ لسبب أو لحاجة أو لمبرر. ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الحجرة، فتأتي عائشة تدق الباب والباب مقفل، فيتقدم ويفك لها الباب وهو في الصلاة. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وجاء النص في أن من دخل والإمام في الركوع يجوز له أن يكبر تكبير الصلاة. إذن هل نقول الاشتغال بما ليس منها كده على الإطلاق؟ أليست هذه الأمور فيها اشتغال بما ليس منها؟ هل قتل العقرب من الصلاة إطلاق؟ والأولى أن نقول كما قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله أن الحركات في الصلاة خمسة، منها حركات هي حركات الأركان ركن، وهي أداء الأركان التي تتم في الصلاة لابد أن تأتيها، ومنها حركات هي لأداء الواجبات، هي لأداء الواجبات، ومنها حركات هي لأداء المستحبات في الصلاة. ما ذكرناها من المستحبات في حركات هذه في الصلاة، ومنها حركات ليست من الصلاة ولكن أباحها الشارع لك لأسباب تقتضيها، كقتل العقرب، كخلع النعال، كالصلاة على شيء مرتفع والنزول والصعود من أجل تعليم الناس، كالتقدم والتأخر من أجل السترة، فهي حركات إيش؟ مباحة. ومنها حركات مكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، الحركة اليسيرة لغير حاجة. ومنها حركات محرمة تبطل الصلاة، وهي الحركة المتوالية لغير حاجة، واضح؟ التي تخرج فاعلها عن هيئة الصلاة. هذا ضابط الحركات داخل الصلاة ذكره الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله. قال وبترك شرط أو ركن عمدا. ترك شرط وركن، ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط والركن واحد، الشرط والركن واحد من جهة الأثر، من جهة الحكم. إيش نقول؟ الشرط كالركن يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هو كالركن. طيب ايش الفرق بينهم؟ نقول الفرق بينهم ان الشرط ما كان خارج الماهية والركن ما كان داخل الماهية. الطهارة شرط ولا ركن؟ شرط، لانها ليست من ماهية الصلاة. الركوع شرط ولا ركن؟ ركن. السجود شرط ولا ركن؟ ركن. اذا من ترك ركن او شرط عمدا بطلت صلاته. طب من تركه سهوا؟ نقول ينظر فيه. فاذا كان الشرط مما توقف عليه صحة الصلاة فالصلاة باطلة حتى ولو سهوا. لو صليت انت على غير وضوء او على غير غسل ويلزمك الغسل صلاتك باطلة، لابد ان تعيدها. خلاص لابد ان تعيدها. لو صليت ونسيت ركوع في الركعة الاولى او نسيت سجدة في الركعة الاولى وجيت في الركعة الثانية، نقول الركعة الاولى باطلة، الصلاة صحيحة والركعة الاولى باطلة. من حين ما تصل الى السجود في الركعة الثانية الى المحل الذي نسيته من الركعة الاولى تبطل الركعة الاولى وتحل محلها الركعة الثانية فتصير هي الاولى. هذا انت نسيته سهوا. اذا قوله عمدا فيه تفصيل، فيه تفصيل انه لا يلزم منه بطلان اصل العمل، انما يلزم منه بطلان الركعة، تتلغي الركعة. افرض انت بتصلي ويحصل هذا في صلاة الصبح، نايم تعبان نص قومة قايم، الجماعة سجدوا وقاموا انت لساعك واقف في القراية او ركعوا وقاموا ورفعوا وسجدوا وقاموا للركعة الثانية وانت لساعك راكع تعبان، ايش تسوي؟ غصبا عنك ما انت داري. ويحصل ترى، يحصل هذا الكلام، ما هو او سجدوا وقاموا وانت لساعك ساجد، يحصل. خلاص الركعة اللي فات منها ركن ايش؟ باطلة. انتهينا. ادخل معاهم، كمل معاهم في صلاتهم الركعة اللي تدركها وكمل ركعة مكان هذه الركعة. انت بتصلي في الصلاة سهوت عن ركوع، سهوت عن سجود، اتذكرت هذا في الركعة الثانية، خلاص انت داخل الصلاة اتذكرت هذا، كمل ركعة مكان الركعة اللي فات منها ركن، هذا هو سهوا. فترك الركن او الشرط سهوا او عمدا ترى يبطل، لكن ترى يبطل اصل العمل من اوله الى اخره، وترى يبطل جزء العمل. ملاحظين؟ فقوله عمدا يعني تحتاج الى توجيه. ثم قال ولا تجب على غير مكلف. من هو غير المكلف؟ نقول التكليف هو الاسلام والعقل والبلوغ. الاسلام والعقل والبلوغ. فالكافر غير مكلف، الكافر غير مكلف. والمقصود هنا يعني لا تصح منه عبادته، لا تصح منه عبادته، والا الراجح انه مخاطب بفروع الشريعه. الايه سلككم في سقر، ما الذي ما سلككم؟ الراجح ان الكافر مخاطب بفروع الشريعه، والادله على هذا كثير، منها قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين حتى اتانا اليقين. ملاحظ. فهؤلاء كفار دخلوا النار، ايش ذكروا سبب دخولهم النار؟ انهم ما كانوا يصلوا ولا يتصدقوا، فدل ذلك ان الكفار مخاطبين بفروع الشريعه. اذا لما نحن نجي نقول التكليف شرطه الاسلام، يعني نقول يعني شرط لصحته، شرط لصحته، على اساس ان احنا نقول ان الكفار ايش؟ مخاطبون بفروع الشريعه، ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه. العقل عكسه الجنون، فالمجنون لا تكليف عليه، فالجنون المجنون لا تكليف عليه. والبلوغ عكسه الصغر، عدم البلوغ. والدليل على هذا وهذا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر أو يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فهؤلاء لا تكليف عليه. فالمكلف هو المسلم العاقل البالغ. المكلف هو المسلم العاقل البالغ. فلا تصح الصلاة ولا لا تجب؟ لا تصح ولا لا تجب؟ لا لا تجب. تصح الصلاة من غير مكلف. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فتصح الصلاة من غير مكلف. ويصح الحج من غير مكلف. يا رسول الله ألهذا حج؟ ورفع طفلا صغيرا قال نعم ولك أجر، فيصح الحج منه. الصوم، كان الصحابة يأتون بصغارهم إلى المسجد وهم صغار يلحونهم بالدمى حتى يصومون اليوم، فدل ذلك أن هذه العبادات وإن كانت غير واجبة عليهم إلا أنها تصح منهم، إلا أنها تصح منهم. مفهوم؟ طيب، إذا لا تجب على غير المكلف، وتسقط عمن عجز عن الإشارة. معنى هذا الكلام أن الإنسان طالما يستطيع أن يؤدي العبادة وهي الصلاة على أي حال فإنها واجبة عليه بحسب حاله، ولا تسقط عنه إلا إذا لم يتمكن حتى من الإشارة بيده أو بعينه. إذا مر عجز نهائيا ما يستطيع لا بيده ولا بعينه، سلمنا الله وإياكم وعفانا الله وإياكم وشفى الله مرضانا ومرضاكم، عجز نهائيا عن أن يشير بالصلاة ويومئ بالركوع والسجود وكذا، فإن الصلاة عندها تسقط عنه، فإن الصلاة عندها تسقط عنه. أما وهو يستطيع ولو بالإيماء فإن الصلاة واجبة عليه إذا كان مكلفا. قال أو أغمي عليه حتى خرج وقتها. هذا اختيار المؤلف، اختار أن من كان مغمى عليه في وقت دخول الصلاة حتى خرج الوقت لا تجب عليه الصلاة، وهذا خطأ. والصحيح أن المغمى عليه حكمه كحكم النائم، حكمه كحكم النائم. بهذا أفتى جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، فهو إجماع سكوتي، فهو إجماع سكوتي. فالمغمى عليه حكمه كحكم النائم، عليه أن يقضي الصلاة التي فاتته، إلا إذا طال الإغماء ودام فترة طويلة. بسلامتكم، كالسكتة الدماغية التي تصيب بعض الناس يجلس بالشهرين للثلاثة الأشهر لا يفيق، فهذا له حكم خاص. أما من أغمي عليه يوم أو يومين أو نص يوم أو ثلاثة أيام يعني بهذا الحدود، فهذا حكمه كحكم النائم، يقضي الصلاة. بهذا أفتى بعض الصحابة ولا مخالفة لهم في هذا الأمر، ولا مخالف لهم منهم في هذا الأمر، فهو كالإجماع السكوتي، وهو مذهب أحمد، وهو مذهب أحمد. قال ويصلي المريض قائما ثم قائدا ثم قاعدا ثم على جنب. المقصود أن الإنسان يصلي بحسب الحالة التي يقدر عليها. إن استطاع أن يصلي قائما يصلي وهو الأصل، إن لم يستطع صلى قاعدا، إن لم يستطع صلى على جنب، أو يومئ إيماء بيده، فإن لم يستطع بيده يومئ إيماء بعينه. المهم أنه يصلي ما دام يستطيع أن يشير أو يؤمن يومئ. وهذا من سهولة الإسلام ومن تيسير الإسلام. جاء عمران بن الحصين وكان مصابا بالناصور. تعرفون الناصور؟ داء يصيب مقعدة الإنسان، جرح يصيب الإنسان في المقعدة عند مخرج البراز، هذا اسمه الناصور، شبيه به البواسير، لأن البواسير تكون من نفس محل خروج البراز. من ابتلي بهذا المرض قد تصل به ساعات لا يستطيع أن يقف. سلمنا الله وإياكم وعفانا الله وإياكم. عمران بن الحصين أصيب بهذا بالناصور، الرسول فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. القضية كده يعني محسومة خلاص. ونقول إذن هذا من تيسير الإسلام، يصلي الإنسان بحسب حاله. بل ذكر الفقهاء المأسور، المسجون، المقبل، المقيد، المصلب، ألا مدري إيش، قالوا يصلي بحسب حاله، يومي إيمان بحسب حاله. خلاص. طيب اللي بعده. قال باب صلاة التطوع: هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة، يوتر في آخرها بركعة، وتحية المسجد والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة. صلوات التطوع يعني الصلوات النوافل التي يزيدها المسلم على الفروض الخمس، هي ليست بواجبة من حيث هي، بمعنى أن هذه الصلوات التطوع هي ليست بواجبة على المسلم بحق الإسلام، فالواجب على المسلم من الصلاة بحق الإسلام كم صلاة؟ 5 صلوات، 5 صلوات. والدليل عليها حديث الرجل الأشعث الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع دوي كلامه ويسمع دوي صوته ولا يعرف ما يقول، حتى جاء وسأل الرسول قال: يا رسول الله، إن الله فرض علي 5 صلوات في اليوم والليلة، أعلي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: لا، إلا أن تتطوع. فذكر الواجب بحق الإسلام هو هذه الصلوات الخمس. كون هذا هو الواجب بحق الإسلام لا ينافي تسمية ما عداها بأنه نافلة، بأنه نافلة، لأن معنى النافلة إيش؟ الزيادة. سواء كانت هذه النافلة واجبة ولا غير واجبة فهي نوافل، وهي فهي نوافل، بمعنى أنها زائدة على الصلوات الخمس الواجبة على كل مسلم بحق اليوم، بحق إسلامه في اليوم والليلة. لذلك لا تستغربوا لما الفقهاء يأتوا ويقولون ما زاد عن الخمس فهو نافلة وتطوع، ثم يأتي ويقول الفقيه، يأتي يقول صلاة العيدين واجبة، أو يقول فقيه آخر صلاة تحية المسجد واجبة، فكيف هي واجبة وهي نافلة؟ نقول لك نعم، هي نافلة لأنها زائدة عن الخمس صلوات الواجبة بحق الإسلام التي يستوي في وجوبها كل مسلم في الحضر وفي السفر، في الصحة وفي المرض. خلاص. فهي زائدة عن هذه الخمس. والنفل بمعنى يسألونك الأنفال، يعني الزيادة على الغنيمة، الزيادة على الغنيمة. خلاص. فهي نافلة بمعنى أنها زائدة على الخمس، فلا يتنافى ذلك مع كون بعضها مما ذكر فيه الوجوب. ملاحظين كيف القضية؟ وكذا التطوع، سمي التطوع لهذا المعنى، أنها زائدة، أنها زائدة. والدليل أنك قد توجب على نفسك صلاة، على نفسك صلاة أو صياما أو حجا أو عمرة بالنذر، وهي زائدة على هذه الصلوات. والنذر واجب ولا ما هو واجب؟ واجب. الحج بالحق الإسلام، لكن لو نذرت أن تحج صار واجب زيادة عليك على حق الإسلام، مع كون هذه الزيادة إيش؟ هي في الأصل ليست بواجبة، نافلة. ملاحظ كيف الفكرة؟ ها؟ هم يعبرون يقولون صلاة التطوع أو صلوات النوافل، ها؟ يعنون أنها زائدة على الواجب بحق الإسلام في الأصل، وأن وجوبها إنما جاء لأسباب زائدة على حق الإسلام. فهمتم هذا؟ طيب. بعد كده أول صلوات التطوع ما يسمى بالسنن الرواتب، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ما يسمى بالسنن الرواتب. المشهور عند الحنابلة أن سنن الرواتب هي التي ذكرت في حديث ابن عمر في قوله: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، أخبرتني بها حفظة، هذه 10 ركعات. فهم ما عداها لا يسمونه سنن راتبة، اصطلاح لهم، اصطلاح لهم. خلاص. حديث ابن عمر رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة يقول هذه سنة، يقول هذه لكن ما يسموها سنن رواتب. الشوافع يخالفوهم في هذا، كل ما ورد مرتبطا بالفروض يسموه سنن راتبة، والمصنف ينصر هذا، والمصنف ينصر هذا المعنى، ينصر هذا المعنى. وأنا أقول القضية قضية اصطلاحية، إذا اتفقنا أن هذا كله سنة وكله مرغب فيه ومستحب، فالقضية بعد كده قضية سميتها سنة راتبة، سميتها سنة، القضية قضية اصطلاحية. يبقى قبل أن نقرأ الكلام أن نقول أن صلوات التطوع من أنفع ما يكون للمسلم، عليه أن يحافظ عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت ناقصة قيل له تطوع، فإن وجد له تطوع جبر نقصها وقبلت وقبل سائر عمل، وإن لم يجد له تطوع أخرت وأخر سائر عمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتطوع من الصلاة مهم لأنه يجبر النقص الذي يقع في الفريضة. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث أن المصلي يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلا خمسها إلا ست، فالناس لا يستطيعون أن يجزمون أنهم قد حضرت قلوبهم ونفوسهم في الصلاة جميعها من أولها إلى آخرها. معناته أن كل صلاة يطرأ فيها نقص عليه أن يجبره، وجبر هذه الصلوات تكون بالإكثار من صلاة التطوع. جاء الصحابي إلى الرسول قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. تبغى ترافق الرسول في الجنة كثر من الصلاة. فقوله أعني على نفسك بكثرة السجود يعني أكثر من الصلاة، واضح؟ عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة في اليوم في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. إذن القضية قضية مهمة ينبغي أن نحافظ عليها وأن نكثر منها وأن نبادر إليها. قال هي 4 قبل الظهر و4 بعدها، هذا أكثر ما ورد، وهو وارد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها، واللي ورد في حديث ابن عمر 2 قبل الظهر و2 بعدها. والقاعدة عندنا في صلاة في السنن المتنوعة إيش؟ إنه هذا جائز وهذا جائز، اللي سوى كده سوى السنة، واللي سوى كده سوى السنة، اللي صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده أدى السنة كما جاء في حديث ابن عمر، ولا صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها سوى السنة كما جاء في حديث عائشة. طب هذه 4 هل تؤدى موصولات ولا مثنى مثنى؟ الذي يظهر من لفظ الحديث أنها تؤدى 4 موصولات كصلاة الظهر أو المغرب أو العشاء، 4 موصولات. لكن إن صليتها ركعتين ركعتين ركعتين وتتشهد وتسلم ثم ركعتين وتتشهد وتسلم فهذا لا حرج فيه عند أهل العلم، بل أختاره بعض أهل العلم مقابلة لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. ومن أهل العلم من يثبت الزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فيقول خلاص يصير الأصل أن كل تطوع في الليل أو النهار يصلى ركعتين ركعتين حتى لو جاء بصيغة 4. ونحن الذي نراه جواز الأمرين، جواز أن تصليها 4 موصولات كصلاة الظهر أو العصر أو العشاء، أو أن تصليها ركعتين ركعتين، ونرى أن هذا من سنن من باب اختلاف التنوع. قالوا 4 قبل العصر، دليلها حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وأخرج الترمذي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب أنه صلى ذات يوم صلوات التطوع قبل الصلوات وبعدها، فصلى قبل العصر 4 ركعات وقال هذا ايش؟ هذا تطوع الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر علي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى 4 صلاها 4 ركعات متصلات يجلس وسطهن للتشهد كما في الصلاة الرباعية اللي هي الظهر والعصر والمغرب. وهذا الحديث نص على أن الرسول فعل هذه الأربع، فثبتت الأربع قبل العصر من قوله كما في حديث ابن عمر، ومن فعله كما في حديث علي. قالوا ركعتان بعد المغرب ودليلها حديث ابن عمر، وركعتان بعد العشاء ودليلها حديث ابن عمر، وركعتان قبل صلاة الفجر ودليلها حديث ابن عمر. وصلاة الضحى، صلاة الضحى تبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، وأفضل وقتها حين ترمض الفصال، أفضل وقتها حين ترمض الفصال. والفصال هي صغار الإبل، هي صغار الإبل. لما تبدأ الشمس تحت الأرض تحمى بالشمس الساعة 10:10:30 تصير ترفع أقصافها من حرارة الشمس، ترفعها وتحطها، ترفعها وتحطها. هذا يقول رمض الفصيل، يعني رفع خفه ووضعه من حرارة الشمس. فهذا أفضل وقت صلاة الضحى، أفضل وقت صلاة الضحى. خلاص. صلاة الضحى يسمى أولها صلاة الشروق، يسمى أولها، أولها اللي في أول وقتها يسمى صلاة الشروق، ويسمى آخرها صلاة الزوال، وكلها داخلة في صلاة الضحى لأنه هذا وقتها، هذا وقتها. واضح؟ ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في أنها نفت أن الرسول صلى صلاة الضحى، قال العلماء هذا بحسب علمها، أو أنها نفت هيئة مخصوصة رأت الناس عليها، إذ نقل أنهم كانوا أحيانا يصلونها جماعة في المسجد، فنفت أن يكون الرسول صلاها بمعنى أن يكون صلاها على هذه الصفة أو الهيئة، على هذه الصفة أو الهيئة. قال العلماء، قال العلماء وصلاة الضحى هي المذكورة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال من صلى صلاة الفجر وجلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس قدر رمح، جلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس قدر رمح، ثم صلى ركعتين كتب له كأجر عمرة تامة تامة تامة. قالوا هذه الركعتين هي أول صلاة الضحى، وهي التي تسمى بإيش؟ صلاة الإشراق، صلاة الإشراق. وورد من طرق كثيرة عن ابن عباس فيها ضعف، ولكن مجموعها يقويها أنه قال لم أكن أدري ما صلاة الإشراق حتى علمت هذه صلاة الضحى، فإذا هي أول صلاة الضحى. نعم. قال وصلاة الليل، صلاة الليل وصلاة الوتر، صلاة الليل وصلاة الوتر، وهي ثابتة معروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أكثرها من فعل الرسول 13 ركعة، لكن هل معنى هذا أنه ما يجوز غيرها؟ ما يجوز نصلي 15 ركعة؟ ما يجوز نصلي 17؟ ما يجوز نصلي 21؟ ما يجوز نصلي 23؟ الجواب نعم يجوز، الجواب بلى يجوز، يجوز أن نصلي أكثر من 13 ركعة. ما الدليل؟ والذي انتهت إليه صلاة الرسول من الليل هو 13 ركعة، وذكرت عائشة 11 ركعة، فنقول نعم صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما زاد رسول الله، لما سئلت عن صلاة الليل قالت ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. صح هذا. وثبت أيضا عن أمهات، عن أخرى من أمهات المؤمنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة، ثبت هذا. لكن نقول ثبت عن الصحابة أنهم صلوا صلاة الليل اللي احنا نسميها في رمضان ايش؟ صلاة التراويح. ثبت عن الصحابة أنهم صلوا صلاة الليل بأكثر من 11 و13 ركعة، ثبت أنهم صلوها ب 21 ركعة، ثبت هذا. وثبت الزيادة على هذا، ثبت هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا ثبت هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم بلا نكير منهم، هل يكون هذا لسنة عندهم ولا لغير سنة؟ لسنة، لأنها لأن المقام مقام عبادة، لأن المقام مقام عبادة، وليس لهم أن يحدثوا شيء من عندهم، وخاصة فيما يكون عاما شائعا ظاهرا أمام الناس ولا في باطن حالهم رضي الله عنهم وارضاهم، أن يظهروا أن يعملوا شيء في العبادات بدون دليل. فدل فعلهم هذا على أن هناك سنة ضمنية تلقوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة ضمنية تلقوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على جواز الزيادة على ما صلى به الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا علمنا أن الرسول كان من حاله وديدنه أنه يختار ما هو الأيسر والأخف على الأمة والناس. فهو صلى من الليل وما زاد عن 11-13 حتى الناس لا يثقل عليهم متابعة سنته صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما زادوا عن هذا وصلوا إلى 23 والواحد والعشرين دل هذا أنهم علموا من الرسول جواز ذلك. وإلا كيف تصور أن الصحابة كلهم اتفقوا على هذا بلا نكير؟ كيف تصور أن الصحابة يتفقوا على الزيادة هذه بلا نكير؟ وجمع أحد الإخوة رسالة في قيام الليل وأورد جملة من الآثار عن التابعين تنقل عن الصحابة أنهم كانوا يصلون بأكثر من 20 ركعة، وينقل النقل عام بأسانيد صحيحة وثابتة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في مجموع الفتاوى أن المصلي إذا صلى من الليل له أن يصلي بـ11 أو بأقل منها أو بأكثر منها إلى 36 نقل إلى 36 ركعة. فالأمر واسع، لا نقول أنه بدعة، لا نسميه بدعة، هذا كله من السنة. من صلى وقام في الليل في رمضان وفي غير رمضان بـ11 وافق السنة من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن صلى وقام في الليل في رمضان وغير رمضان بـ15 بـ17 بـ21 بـ25 بـ23 فنقول وافق السنة. إن لم يوافقها فعلا فإنه وافقها ضمنا بفعل الصحابة رضوان الله عليهم. وتأملوا أن هذا المقام مقام تعبد، والأصل في العبادات أنها توقيفية، فهل الصحابة يفعلون هذا بلا أصل؟ الجواب هذا غير معقول، وعليه نقول فمدام ثبت هذا من فعلهم دل على أنه شرع ودين. قال يوتر في آخرها بركعة إن شاء، وإن شاء يوتر بـ3 وإن شاء يوتر بـ5 كما يشاء. وتحية المسجد، تحية المسجد من صلوات التطوع، ظاهر النصوص أنها واجبة، ظاهر النصوص أنها واجبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومرة كان يخطب الجمعة ودخل سليك الغطفاني صحابي وجلس، قال يا سليك قم وصلي ركعتين، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا أمر بالصلاة الركعتين هذه تحية المسجد والإمام يخطب، الاستماع للخطبة واجب، دل ذلك على أن هاتين الركعتين إيش واجب. وهكذا يعني ظاهر النصوص، وذهب الجمهور لأنها ليست بواجبة. وأنا بحثت كثير في دليل الجمهور ما وجدت لهم دليل إلا حديث الرجل الذي جاء إلى الرسول أشعث الرأس يسمع صوته، يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول إلى آخره، فإنه ذكر أن ما زاد عليه هو تطوع، ونقول هذا ليس بدليل. لكن ثبت دليل أن الصحابة كانوا يكونون في المسجد ثم يحدثون أو كذا، فيخرج ويتوضأ ويعود ويجلس ولا يصلي تحية مسجد. وهذه النصوص أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، أشار إليها وذكرها، وهي نصوص ثابتة، ولعل هي دليل الجمهور في أنهم ذهبوا إلى أن ركعتي تحية المسجد ليست بواجب. إلا أن في الاستدلال بها فيه خدشة، إذ أن المذكور أن هؤلاء الصحابة كانوا يبيتون في المسجد وقد يجنبون أو ينامون وقد يجنبون، فيخرجون يتوضؤون ويعودون من أجل أن يجلسون بوضوء على جنابة. فنقول لعلهم يعني في هذه الصورة فقط تستثنى قضية تحية المسجد أو لأمر آخر، فالله أعلم. والبقاء على أصل والبقاء على ظاهر النصوص هو الأصل حتى يأتي دليل صحيح صريح يصرف عن هذا الوجوب إلى الاستحباب. قال والاستخارة، الاستخارة هي ما جاء في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة في الأمر كله، فكان يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ومعاشي وعقيبة أمري وآجل وعاجل فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شر لي في ديني ومعاشي وعقيبة أمري وآجل وآجل فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ويسره لي ورضني به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا الحديث ذكر ركعتي الاستخارة، ذكر ركعتي الاستخارة وهي من السنن المستحبة المؤكدة، والناس يتهاونون فيها، الناس يتهاونون فيها. هذه الاستخارة يفعلها المسلم في كل شيء، في كل شيء وفي كل أمر، فنسأل الله الخير في أمره. والحقيقة تستحق أن تفرد هذه الصلاة بدرس خاص، ولذا أقول لعلي إن شاء الله أعمل لها درس خاص وننتقل للتي بعدها. قال وركعتين بين كل أذان وإقامة، أقول لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذان وإقامة صلاة، أو بين كل أذانين صلاة. ها الوقت آخر خلاص، طيب نقف هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسمع هيا. هنا سائل يقول هل صحيح أنه من أغمي عليه يجب عليه غسل الجنابة؟ الجواب لا دليل على أن المغمى عليه يجب عليه غسل الجنابة، لا نعلم، لا أعلم دليلا شرعيا يوجب غسل الجنابة الغسل على المغمى عليه، والله أعلم. وهنا سائل أيضا عبر الشبكة يقول هل يجوز، هل تجوز القراءة على الزيت والتمسح به للرقية؟ الرقية تجوز بكل شيء ما لم يكن في هذا الشيء مخالف، مخالفة للشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الصحابة قالوا يا رسول الله رقى كنا نرقي بها في الجاهلية أفنرقي فيها بها في الإسلام؟ قال أعرضوا علي رقاكم فإن الرقية تجوز ما لم تكن شركا. فإذا لم تكن في الرقية شرك جاز، كان تقرأ على ماء أو تقرأ على زيت ونحو ذلك، وقد ثبت هذا من فعل السلف. فإذا لم يكن في هذا الأمر مخالفة للشرع فإنه يجوز، والله أعلم. من السؤال الأخير يقول هل معنى أن صلاة التطوع، هل معنى أن صلاة التطوع أنه يجوز تركها دائما؟ لا. أمرك. هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة. هل معنى أن هذا الأمر تطوع سواء في الصلاة أو في الصدقة أو في الصوم إلى آخره أن يترك، أنه يجوز تركه مطلقا؟ الجواب لا. ولذلك أهل العلم فرقوا في من ترك السنن والمستحبات أحيانا وفي من تركها على الإطلاق. من تركها على الإطلاق فسقوه. انظروا أحمد يقول من داوم على ترك صلاة الوتر فهو رجل سوء ترد شهادته، مع أن صلاة الوتر عنده سنة وليست بواجب. وقال ومن أعرض عن سنن الرسول أنكرها وردها دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. بل بعض أهل العلم يقول من رد سنن الرسول بعد ثبوتها فإنه يكفر، من أنكر هذه السنن وردها وما اعتد بها فإنه يكفر، وهي في الأصل سنة وليست بواجب. ولذلك أيضا إذا لاحظ أن الواجبات لا تسلم من النقص وأن هذه التطوعات تجبر النقص الذي يقع في الواجبات، فالمداومة على تركها إيش تؤدي؟ إلى استمرار نقص الواجب، إلى استمرار نقص الواجب. وقد يقال هنا أيضا أن ما كان من جنس الفرائض يحسن أن لا يتركه المسلم، لأنه لا يسلم من النقص من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذا القضية ليست بهذا التصور. والذي أوقع اللبس عند الناس أنهم سمعوا أن الفقهاء يقولون المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فقالوا خلاص هذا على الإطلاق. لا، هذا من الفقهاء بيان لأصل الفعل، لا من جهة المداومة، وأنا أنصح بقراءة رسالة ضرورة الاهتمام بالسنن للأخ عبد السلام البرجس، فإن فيها تنبيهات على هذه القاعدة مفيدة جدا، وتوضيح أنه ليس المقصود بالسنن التي هي في الأصل يثاب فعله ولا يعاقب تاركها أنه يجوز إيش تركها على الإطلاق، ومن طريقة أهل الحديث أن الأحاديث التي لا يكثر دورانها على المسلم وفعلها على المسلم يقول أن يفعلها ولو مرة واحدة تكن من أهلها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد.